لو الحب أعمى قلت ليت يشوف اللي بسمه ظلمني ظلمي ياه كبير. آه وإن جيت بحكي عاندتني حروف تدري الجرح أكبر من كلام كثير. قالوا الحب أعمى قلت ليته يشوف اللي بسمه ظلمني ظلمي ياه كبير. آه وإن جيت بحكي عاندتني حروف تدري الجرح أكبر من كلام كثير. لو الحب أعمى قلت ليت يشوف اللي بسمه ظلمني ظلمي ياه كبير. لو الحب أعمى قلت ليت يشوف اللي بسمه ظلمني